حصريا على موقع مهرجانات.com. احنا ملناش قد وجعنا يعني عاد ما بنتهددش، واللي عايز انه يودعنا يتأخر ليه بقى ما بعيدش. صريح العبارة كنتم حالة وبفراقكم عادي مش احس، والحكاية مش عايزة قوالة. طب حتى بص المزاج عالناس عادي من غير احباس، مش فارقة من معايا مكمل ولا من لسه. المزاج عالناس والطيارة فوق السحاب، واللي عايز يغيب ما يغيب انا ما باخدش غياب. مهرجانات.com.